ودي يصلح ودي يصلح، لكن في ساعات تغتفر في الصلاة تغتفر. ها لا ليست بلازمة، لكن طبعا جاء فيه نهي خاص، والقياس قد يكون فيه شيء. لا لا حالة خاصة، الجمعة غيرها، الجمعة تختص بأحكام. أي ما دي حاجة خفيفة، هو تسأل المذهب ولا على الراجع؟ المذهب الصنع الرسول ما فيه. لا الراجع دي ما فيه إشكال، لكن هو يسأل عن إيش؟ أن في المذهب جائز ولا ما جائز؟ المذهب جائز. هاي تشميت العاطس وما نص عليه، يقول الحمد لله لكن سرا، والذكر الخفيف لا بأس يسير. ها لا التشميت ممنوع، قلت لك التحميد يعني استحى، يعني يجوز أن يقول الحمد لله، أما التشميت يفتح باب يعني عندهم، لكن الصحيح لا يتلفظ بشيء، لا تشميتا ولا تحميدا ولا تسميعا ولا. أن ابن تيمية من الأدلة استدل بها قال من قال لأخيه وهو يلقو انصت فقد لغى، فإذا جعل الآمر والناهي الذي ينهى عن الكلام ما ينبغي له أن يتكلم والنهي عن المنكر واجب، فمن باب أولاد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب. الشيخ سيد سألناه وقلنا له طيب أحيانا قد بعض العلماء قال بوجوبه عند الذكر، يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه تكون واجب، قال حتى على الوجوب، فوجوب ليه النهي عن المنكر أعظم من إيش وجوب الصلاة، لأن الصلاة مختلف فيها، ووجوب إنكار المنكر متفق عليه. أي نعم. ها وقف خلنا لا اليوم ما فكر. ها أقول ما أظن، لا هي ما تكمل، ما فتشناها، ماذا ما تكمل نمشي فيها بالشيش.